نستمع إلى هذه الابتهالات الدينية يؤديها الشيخ محمد الطوخي. لا والنور يبقيني يا واجب Thank you. Oh, my God. في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من تقائك من النار ومن صلاة والسلام.